ان الحسنات ايه يذهبن السيئات. ولذلك احنا قلنا زمان ان دين الله ومعالم دين الله تأخذ حظها من المسرفين على انفسهم. الذي لم يسرف على نفسه طائع رتيب كده يبقى ما فيش حاجة بتلهب ظهره. انما اللي عمل سيئة ولا حاجة السيئة بتعمل ايه فيه؟ بتلهب ظهره. يقول لك اعمل كده علشان ربنا يغفر لك. ابن المسجد اعمل مش عارف مجمع اسلامي اعمل معهم يبقى هو ايه؟ اخذ من الله شيئا واحدا من خلف منهجه. يوم ربنا يقول لا انت اوعى تكون فهمك وتضحك علينا. انا هتدفعك الدم في خدمة منهجي. ويقعد بقى يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي ويعمل دي. ادي معنى ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الايه؟ بالرجل الفاجر. لان فجر وعين عامل لي زي الغول قدامه بيقول لك لا عملت كذا. طب يعمل كذا عشان تضيع. يعمل كذا عشان تضيع. يعمل كذا عشان تضيع. انما اللي ما عملش حاجة يبقى ايه قلبه ايه؟ قلبه هادي مطمئن ما فيش حاجة تلهبه. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. طب الرزق ناشئ من كريم. الرزق جاي من مين؟ من كريم. قال لك لا ده الكرم تعدى من الكريم الاصيل الى ان الرزق نفسه بقى كريم. الرزق نفسه بقى كريم ازاي؟ قال لك الرزق يتعشق صاحبه. يتعشق ايه؟ صاحبه. ما هي النعمة ساعة ربنا ما يدي الواحد نعمة وبعدين يستعملها في الطاعة. النعمة تبقى مبسوطة بيك لانك بتستعملها في ايه؟ في الطاعة. وانت ايه؟ النعمة تنبو عندك وتصر لما تجيلك. ولذلك تلاحظ ان الرزق اعلم بمكانك منك بمكانه. انت ما تعرفش عنوان الرزق فين. انما الرزق عارف عنوانك. يبقى عبس كده ويتم دايلك لحدك كده. الرزق بمكانك اعلم منك بايه؟ بمكان. يبقى كأن الكرم تعدى الى مين؟ الى الرزق نفسه. فاصبح الرزق ايه؟ الرزق كريم. الحق سبحانه وتعالى من الصور دي اللي يقول ده انا بس اقول لك الظل انا بستظل فيه. انما ده الظل نفسه مظلل. ظل ايه؟ ظل ذليل. ظل ذليل في حاجة تظلك انما هي في الشمس. وحاجة تظلك وهي في الايه؟ في الظل. زي ورق الشجر مثلا. الشجر ده الورق اللي تحت مظلل بالورق اللي هو. ولذلك تلاقي مثلا قاعدينك تحت شجرة مش زي قاعدينك تحت سقف من القماش مثلا. ليه؟ أم قال لك لأن سقف القماش متعرض للشمس. إنما الشجرة اللي مزللة اللي مزللك من الورق اللي أدنى مظلل بالورق اللي إيه؟ يعني عامل لك إيه؟ عامل لك تكييف. ولذلك دون أخذ بما يعملها دلوقتي سقفين اثنين. سقفين اثنين عشان يعمل إيه؟ عشان إيه؟ يكيف الإيه؟ يكيف الجو. ولذلك الشعب لما حد يديني الصورة دي يقول ايه؟ وقال يا لفحة الرمضاء وادي سقاه مضاعف الغيث العميد. يعني المطر نزل ايه؟ عليه. حللنا بلحه الضوء الشجر الملتف الكتير فحنى علينا حلو المرضعات على الفطيم وارشفنا على ظمأ زلالا. ماء زلال ألذ من الندامة الايه؟ للنديم. خلاص؟ يصد الشمس أنا واجهتنا. الشمس تيجي من هنا في مدلدل وفروع مدلدلة وورق مدلدلة من ناحية جات من هنا فروع مدلدلة من غيرها. يصد الشمس أنا ايه؟ واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم. يبقى الورق ايه؟ يصد الشمس إنما يأذن لمين؟ للهوى. انما الحاجه الصامه صحيح تصد الشمس انما تمنع ايه؟ تمنع الهوى. لهم مغفره ورزق كريم. هنرجع بقى للاصل بقى

احدى الطائفتين، يوم احنا نعمل ايه؟ الانفع للاسلام والحق الذي نحارب من اجله ان تكون الطائفه المضمونه دي ناخدها من مين؟ على اهل القوه والشوكه. انما تاخدها على اهل العلم ما كانش تديك الحق والصحيح، هي اكسب لكم، هي اكسب لكم. يجادلونك في الحق بعدما تبين، اي بقول لا يجادلكم الله احدى الطائفتين انها ايه؟ من المنطقه الله وعد رسوله باحدى الطائفتين، والطائفتين فيه واحده عين وواحده نفير. لا ان تنتصروا على العين شرف لكم، ولا تنتصروا على النفير. ما دام واحده مجنونه خلوها القوي، خلوها الايه؟ القوي. يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. فيه سوق وفيه قيادة. القيادة تكون من أمام لتدل الناس على الإيه؟ على الطريق. السوق يكون من خلف. والسوق بيعمل إيه؟ إحساس للمتقدم أن يقصر المسافة مع تقصير الزمن. يعني بدل ما نروح بساعة وانك يسوق علشان نروح بايه؟ كله. يبقى السوق منين؟ من الخلق. ويساقون الى الموت، يعني مش هم اللي منجذبين به، ده مدفوعين اليه دفعا. وهم ينظرون بشاعة الموت ليه؟ أم قال لك لانهم بقى تصوروا ان الف، يبقى كل الف امام 300 وكذا، يبقى كل واحد هيبقى امله كام؟ ثلاثة. وثلاثة معهم ايه؟ عددهم، ومعهم مش عارف ايه بتاع عددهم. فكأن الصورة تمثلت لهم صورة ايه؟ صورة بشعة. وحد بيدفعهم ليه وهم شايفين بشاعة الصورة، لكنهم حينما نظروا هذه النظرة لم يلتفتوا الى ان معهم رب ينصرهم على هؤلاء جميعا. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، الشوكة هي الشيء محدد من طرف تحديدا ينفذ بسهولة من غرضه. مش الشوكة تلاقيها مدببة كده، ايه يعني رفيع من الآخر وتعرض تعرض تعرض. الرفع في الاخر ده علشان تنفذ، وبعدين الغلظ بيتناسب مع الايه؟ مع القاعده، عشان ينفذ باتساع. يبقى عايزين حاجه يسموها راس الحرب، راس الايه؟ الحرب. وذات الشوكه يعني ايه؟ يعني اللي فيها ايه؟ حده، وتنفذ من الغرض منها ولا يتأبى عليها ايه؟ ولا يتأبى عليها غرض. ولذلك يقول لك شاك السلاح، شاكي السلاح. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، والوعد من الله يجب أن يستقبل من الموعود بأنه حق ولا مش حق. لأن من الذي يقدح في وعد الناس للناس، أنت تعد إنسانا بشيء وعدت بانك تعمل له كذا وكذا وكذا، يمكن بقى المعاد اللي انت قلت عليه ما تكونش موجوده، تكون انتقلت وانتهيت، او ما عندكش قوه، او يتغير رايك. اذا من وعد من المساوي من الخلق مش مجنون انه ايه؟ انه يقبل. لكن الوعد من القادر الذي لا تقف عراقيل امام انفاذ ما يريد، يبقى حق ولا مش حق؟ يبقى كان يقبل انه يقبل الوعد على انه ايه؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أنتم، يعني تميلون وتحبون، أن غير ذات الشوكة تكون، غير ذات الشوكة اللي هي إيه؟ اللي هو العين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. عايز ينصر الإسلام بقوة ضئيلة ضعيفة على إيه؟ على جيش قوي، علشان يقولوا يا اخوان الضعف ده ازاي قام الى هذه القوه.

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم لنمدكم بألف من الملائكة مردفين. الملائكة هم خلق الله الخفي اللي ما عرفناش إلا أن الله قال عنه أنني ملائكة، لأن مش مشهديات، إنما إيماننا بالله وتصديقنا برسول الله في البلاغ عن الله خلينا نعرف أن فيه ملائكة. وقال برضه فيه جن، صدقنا أن فيه إيه؟ أن فيه جن. يبقى حجة إيماننا بأن فيه ملائكة وجن من الغيبيات دي إخبار الرسول الصادق بالبلاغ عن الله. عقلنا قد يقبلك ازاي موجود ولا يراش، ونقعد بقى نعمل ايه؟ الجماعه اللي انكروا وجود الجن وانكروا وجود الملائكه وقال لك ده الملائكه دي هي قوه الاسباب الميكانيكيه في الاسباب ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي. نقول له انت الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن امر غيبي يترك في مشهديات وجوده وكونه ما يقرب هذا الامر الغيبي الى ذهنك، فيجعلك لا تعرف وجود اشياء، ثم بمرور الزمن تدرك وجود اشياء لم تخلق حين اكتشفتها، وانما هي كانت موجوده بس ما انتش عارفها. وهناك فارق بين وجود الشيء وادراك وجود الشيء، في فرق كبير، وجود الشيء وايه؟ وادراك وجود الشيء. احنا قلنا الميكروب اللي ما نشأ الا في القرن ال 17. هو نشأ في القرن ال 17 ولا كان موجود من قديم؟ ويدخل في اجسام الناس وينفذ من الجلد، مع انه دقيق دقه لو كان هو كله ليبر ما يعني، ومع ذلك يدخل. وبعدين اكتشفوه، لما اكتشفوه دل على انه كان موجودا بس ما عندش ادراك له. اذا فان حدثت بان لله خلق موجود وان لم تكن تدركه فخذ مما ادركته بعد ان لم تكن تدركه دليل تصديق لما لا تدرك وجوده. لما ناخد دي دليل التصديق لما لا ادرك وجوده، زمان يقول لك ايه بقى يا اخواتي، هيوجد ملكين قاعدين كده يكتبوا، وده من رقيب وده عتيب وعمال يكتب السيئات وعمال يكتب الحسنات، يقول له ايوه فيها ايه يعني؟ طب شوف العالم كده لما ابتدى يسجل على الناس انفسهم وحركاتهم وسكناتهم، مفهوم كده كويس؟ كانت الالات بتبقى ضخمه زمان، وكل ما يتقدم العلم بقت ايه؟ تصغر بالغاية يكونوا يجيبوا حاجات زي حب البرسيم دلوقتي ويدورها في الحتة كده ويخليها تلتقط الصور وتلتقط الكلام وتلقنه بأنفاسه. ذكر البشر عمال كل ما يلتقي ايه؟ يصغر الآلة الضابطة، الآلة الايه؟ كل ما ارتقى يصغر الايه؟ كان زمان الآلة الحاسبة قد ايه؟ وبعدين ايه؟ كل ما يرتقي يعملها آلة ايه؟ صغيرة كتير. الله! إذا البشر المحدود القدرة استطاع أن يجعل الحاسب والمدقق والرقيب كل ما تقوى قوته يخليه إيه؟ صغير. طب ما تكف دي بقى إلى قوة القوى يطلع لا حجم، يطلعش له حجم أبدا. وإلى لقائنا.